أو إعانتنا في بلادنا ولم نتق الله فيهم سوف ينزل علينا غضب الله عز وجل. تقوا الله في الضعيف. هذا من هؤلاء من طار أيا كان متمردا كذابا خلاص هذا قدرك، هذا قدر طالما يعمل عندك فاتق الله فيه سواء مسلم أو غير مسلم. هذا كلام يجب أن يكون وضع، إن لم تكن الخطب توضح الحلال والحرام فلا فائدة فيها. احنا مش جايين نقضي وقت ونروح، لا. يا أمير المؤمنين أنا أمير وهذا سوقه. قال قد سوى بينكم الإسلام يا جبلة. لم يقل عمر أيها الأمير، لا، يعني أنت من الرعية الآن، تتبع أنا وأنا الحاكم. قد سوى الإسلام بينكما. قال كنت أظن أن الإسلام يرفع من قدري أفضل مما كنت في الجاهلية. يعني كنت في الجاهلية آمر وأنهى، أضع قدما على قدم، أقتل هذا، أعفو عن هذا. أما أن أدخل الإسلام تريد أن ألطم وأنا أمير أمام الناس؟ قال يا جبلة لا يفرق بينكما إلا العافية. أنت في الإسلام سواء، لكن عافيتي أنت ربنا عافاك من الفقر، عافاك أن أعطاك يعني جاها سلطانا حاشية، جاي من الشام ومن شمال الشام وانت مع 500 من الحراسة مطرزين بالذهب والفضة، يعني انتوا رايحين رحلة سياحية، يعني الكلام ده عمر لا ينطلي عليه كل هذا الكلام. قال انظرني الى الغد يا امير المؤمنين، وفكر في قضية يلطمني امام الناس. بالليل وفي جنح الليل وفي ايام منى يفر جبلة وال500 ويلحقه بالقسطنطينية و يحتمي بهرقل ولي نعمته كما يحتمي بعض التافهين في أزماننا بهؤلاء سبحان الله، والذي يغطى بهم فهو عريان. المهم يعني وتنصر ارتد. دارت الأيام ويبدو أن جبله كان ذكيا، وقال لما بلغ بموت عمر واستشهاده قال تنصرت الأملاك من خوف لطمة. الأملاك اللي هم جمع ملك يعني الملوك، يعني تنصرت الأملاك من خوف لطمة وما بها ضير لو صبرت لها ضرر. فلا يا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ولا ويا ليتني أرعى البهام بقفرة، يعني النعاج والخراف والماعز سبحان الله بقفرة، أسيرا في ربيعة أو مضر. يعني وأنا مسلم أكون أسير أحسن من أظن أننا حر وأنا مع هؤلاء سبحان الله. وليتني بالشام عند أهلي بأدنى معيشة فلا سمع لي ولا بصر، حتى يعني سبحان الله أتمنى أن أكون لا أرى ولا أسمع، كفيفا أصم أو لا أسمع، ولكن بين أهلي وعشيرتي. فالأهل والعشيرة إذا كانوا صالحين فهم سمعك وبصرك. اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. ويقال أن جبله عاد الحمد لله رب العالمين إلى الإسلام وحسن إسلامه في أيامه الأخيرة. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. أحكي لكم قصة بسيطة ننهي بها المحاضرة أو الدرس. تذكرون قصة إزاي الإخواننا في الإنسانية في الغرب عندهم سياسة النفس الطويل زي إبليس؟ إبليس عنده نفس طويل. ليه؟ يجي لك من زاوية تقول لا، يروح يجي لك من زاوية تانية، أبدا زاوية ثالثة. البريطانيين لما جم إلى مصر أضربوا مثل يعني زعيمة العالم العربي على مر التاريخ، ماذا صنعت بها؟ الجيش البريطاني لما جه كانوا 3000 عسكري احتلوا بها مصر بس، وكونوا جيش من المصريين يقتلوا المصريين من 50,000، البريطانيين نفسهم سبحان الله من 50,000 عسكر. عشان يبقى ايه؟ يقول زويمر هذا المبشر المجرم لابد ان يقتلع الشجرة احد من ابنائها، ما تخليش الشجرة حد يقتلعها من ايه؟ من غيرها، لا يثور الناس ضدك، لكن خلي حد من اولادها هم اللي يقرعوها سبحان الله. فعايزين يعملوا ايه؟ قال لك المصيبة ايه الحشمة والادب والحياء اللي عند يا رجل عموما اخواننا الخليجيين ربنا يحفظهم ككل البوادي عندنا والنجوع والقرى في كل العالم العربي. وكان لما الرجل يمر في الشارع الحرمة تعطي وجهها للجدار او العكس، يعني اولاد عنترة بغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ما هواها، سبحان عنترة الخلق العربي الاصيل. المهم فعايزين يعملوا ايه؟ قال لك هو المشكلة اخراج المرأة من البيت، لو خرجنا المسلمة من البيت بس فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. عملوا ايه؟ كان انا اذكر امي رحمة الله عليها كانوا يدرسوا 4 سنوات يسموها اول ابتدائي يعني، واربع سنوات اللي بعدها 8 سنوات، وتقعد البنت 8 و6 سنوات هذا 14 سنة تقعد البنت في البيت، بعد 6 شهور سنة بالكثير يأتي الخاطب ويتزوج خلاص تمام، وتتعلم الفطرة ولا ثقافة مش عارف جنسية يا عم ثقافة ما دل فاهمين. المهم ما علينا، خلينا احنا في الايه في فقال لك طب نعمل ايه؟ قال لك ايه رأيكم نعمل مدارس ثانوي اللي انتوا تقول على المتوسط؟ كيف يعني البنات تخرج؟ قالوا لا البنات تخرج ازاي؟ البنات هيروحوا في العرب الحنطور، عارف الحنطور؟ بتشوفوه في الافلام ولا جرى ما تشوفوش افلام يعني؟ المهم كان العربة الحنطور دي عربة على عجلتين يجرها ايه حصان او حصانين خلاص، وكانوا يغطوها من الجوانب. البنت هتروح المدرسة راكبة مع ابوها يعني في حماية من ولي الامر، وابوها كان اب يعني راجل يعني ذكر، خلي بالك غني يودي بنته لغاية باب المدرسة. تدخل المدرسة فيها مين؟ كل المعلمات البريطانيات اللي لابسين زي الراهبات محجبات، بس صحيح الصليب في العرصات لكن المهم محجبات. وبعدين مفيش في المدرسة ذكور إلا 2، عم محروس الحارس اللي بره وده يكون راجل 60 سنة ومؤدب، وكل البنات بيعتبروا ايه عم وخال خلاص. وجوه الأستاذ عبد الغني معلم اللغة العربية، وكان يختار من واحد عنده 50 سنة خلاص مشهود له بالايه بالسلوك الصح. بس بدا الكبار بتوع السكان القريه يودوا المدرسه السنيه البنات. خلي بالك من الخطوات ده سنه كام؟ 1869 ايام حفر القناه، 1800 ايام الانتهاء من حفر القناه 1869 خلاص. طيب بدات الناس تأنس للمدرسه، البنات كانوا يلبسوا ايه؟ منتقبات مغطاه، الثوب بتاعها يجرجر في الارض، لابسه قفاز في يديها لا يرى منها شيء. المديره البريطانيه المحترمه بعد ما استانسوا لها وخلاص ولا بس، هو المشكله البنت مش عارفه تكتب بالايه والقفاز في ايدها صح ولا لا؟ طب يعني ايه؟ يعني بلاش حكايه القفاز دي. فالناس يبصوا لبعض كده احنا طيبين والله الست دي ما شاء الله عليها، والله دي ام صالحة، ده ايه وصحابية بريطانية غير مسلمة، ايه العظمة دي، خالع البنت اللي سبحان الله خلاص. وبعدين قالوا النقاب ده بيخلي البنت ده ترى السبورة، مش كان اسمها السبورة برضه ولا ايه ولا ده اسم تاني اي حاجة اللي بيكتب عليها الايه المعلمة تكتب عليها، بس عشان يشوفها بس تزحزح بس الايه شويه فوق عينيها كده احسن البنت تجي لها حول. لا لا حول، شوف حريصه على بناتنا الله ما شاء الله عليها، دي تبعيه يا رجل، دي من عصور الصالحين لا اله الا الله، دي ناسكه سبحان الله. المهم شويه وايه وبداوا يبنوا الدور الطابق الثاني والثالث، بداوا البنات يتعثروا في اثواب بعضهن، يدوس على ايه تدوس على ذيل الايه اللي قدامها، فتجمع اولاده كله ده بايه باجتماعات مع اولاد امور جماعه عموميه، ما تاخدش قرار من عندها، مفيش ديكتاتوريه الراي والراي الاخر. ايه رايكم لو بس قصروا بس الايه البتاع الجلباب ده 5 سنتيمتر بس 5 سنتيمتر ايام نهايه الدراسه الجامعيه بتاعتي كانت في الستينات 1960 يعني مر على هذه انشاء المدرسه 5 سنة 100 سنة كان بعض البنات في الجامعة في هذا الوقت كل الفستان كله 5 سنتيمتر صبروا علينا كم سنة لما لما لما لما لما لما قصر 100 سنة ليه احنا ما نصبرش على تربية عيالنا ونصبر على